العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأخيار الحائز مراتب الفخار. أعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرا، علم يزيل الشك عنك الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. أحسنت. خيري تقرأ. نعم تريد. لا يا ريت تحفظ معنا إن شاء الله. حاول تستدرك وتحفظ معنا المنظومة إن شاء الله، منظومة لطيفة وتفيدكم بإذن الله تعالى. نعم أحسنت يا غازي. فقط من باب التصحيح، أنا في النسخة التي عندي أعلم وآله وصحبه الأبرار، معليش، الحائز مراتب الفخار، مراتب مفعول به والحائز اسم فاعل، واضح؟ الحائز مراتب الفخار. طيب و بعدين فترتقي في العلم وتقتفي سبل الذي، لابد من تسكين الباء حتى يستقيم الوزن ولا الحفظ جيد. أحسنت. إذن نبدأ درسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا هنا إلى أنهينا الكلام على القواعد من جهة التنظير، وتكلمنا عن القاعدة وعن مصادرها وعن فائدتها وبعض وتاريخ الكتابة في القواعد وبعض المصنفات، ثم تكلمنا على شروح هذه المنظومة. وما من الشروح التي نسيت أن أذكركم بها هو شرح الدكتور مصطفى كرامة الله مخدوم. هذا الشرح جيد، من وجده منكم فليحرص عليه، شرحه للقواعد يعني طيب، والشيخ أصولي بارع، وهو ممن شرح سلم الوصول لابن عاصم المالكي. قال الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم، فافتتح بالبسملة كما هي عادة المصنفين وعادة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله التي كان يكتبها، فإنه كان يستفتح بالبسملة. ثم قال: الحمد لله العلي الأرفق. فبعد البسملة ذكر الحمد له، تأسيا أيضا بكتاب الله تعالى وبفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى يبدأ كتابه بالبسملة ثم الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد. والحمد ما هو؟ هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وبعضهم يقولون هو الثناء على الله بصفات كماله، فهذا هو الحمد. والله تعالى يحمد لذاته ويحمد لصفاته ويحمد لأفعاله، بخلاف الشكر، فإن الشكر يكون إلا على النعم، وأما الحمد فإنه يكون لإحسانه الواصل وهي النعم وكماله الحاصل سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله. الله تعالى علم على الله جل جلاله، وهو من أعظم أسماء الله جل وعلا، والأسماء ترجع إليه، ولهذا قال بعض أهل العلم أن الله هو من أسماء الله، هو اسم الله تعالى الأعظم العلي الأرفقي. العلي من أسماء الله تعالى، قال تعالى: وهو العلي العظيم. وعلو الله تعالى علو ذات وقهر وقدر. أهل البدع يثبتون علو القهر وعلو القدر وينفون علو الذات. وأهل السنة يقولون كما قال ابن القيم في النونية: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، ذاتا وقهرا مع علو الشان. فالله تعالى عال على خلقه في صفاته، وعال على خلقه في ذاته، فهو على عرشه فوق سمواته سبحانه وتعالى، ليس فيه شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فهو منفصل عنهم وعال فوقهم ومحيط بهم سبحانه وتعالى. قال العلي الأرفقي، الأرفقي إشارة إلى اسم الله تعالى الرفيق، وفي الحديث إن الله رفيق يحب الرفق، ولهذا يقول ابن القيم: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. فالله تعالى رفيق لين الجانب بالقول والفعل والرحمة وغير ذلك من الأمور التي اتصف الله جل وعلا بها، فهو رفيق بأوليائه سبحانه وتعالى كما أنه شديد على أعدائه. قال: وجامع الأشياء والمفرق. فالله جل وعلا يجمع الأشياء ويفرقها، يجمع بين خلق الخلق ورزقهم، ويفرق بينهم في أشكالهم وفي صورهم وفي رزقهم، فهو يجمع بين المتماثلات ويفرق بين الأمور المفترقات. وقال، نبه ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال أن الشارع يحكم بين المتماثلات في الأوصاف بحكم واحد، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها. ولهذا الشريعة يا إخوة جاءت بنفس الأحكام إذا كانت الصور متفقة، وفرقت بين الأحكام إذا كانت الصور مختلفة. حتى قال الصنباطي وهو من علماء الشافعية، قال: الفقه هو الجمع والفرق. الفقه هو الجمع والفرق، تجمع بين الأمور التي تجتمع تحت أصل واحد، وتفرق بين الأمور التي تفترق عن ذلك الأصل. وهذا ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في هذه القواعد، فإننا سنأخذ القواعد وسنحاول البحث عن جزئيات كثيرة تندرج تحت كل قاعدة. ما الجامع بين هذه الجزئيات؟ أنها كلها تدخل تحت قاعدة كلية واحدة. ثم ذكر، قال: وجامع الأشياء، الأشياء كل شيء، والمفرق لها، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فنعم الله جل وعلا كثيرة واسعة لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. والله تعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله. قال: والحكم الباهرة الكثيرة. والحكمة، الحكم جمع حكمة، وحكمة الله جل وعلا نوعان: حكمة في خلقه، وحكمة في شرعه وأمره. فحكمته سبحانه وتعالى في خلقه بأنه خلق هذا الخلق على أكمل صورة وأتم وجه وأحسنه، لا فيه نقص ولا فطور، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وحكمة في شرعه وأمره، فشرعه هو أحكم شرع وأكمله، فهو سبحانه لا يأمر إلا بما مصلحته راجحة أو متحققة أو خالصة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، كما سيأتي في موضعه. قال: والحكم الباهرة التي تبهر العقول. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والأنبياء يأتون بمحارات العقول ولا يأتون بمحالات العقول، فهي أمور تبهر العقل السليم، لكن لا يمكن أن يكون في حال من الأحوال هذا من الأمر المحال أي المستحيل. الكثيرة فإنها لا تحصى. ثم الصلاة مع سلام دائم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، مع سلاء وهو الدعاء له بالسلامة من كل نقص وعيب، دائم أي لا يتوقف، كما قال الشافعي: اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن ذكره الذاكرون. قال أو معادد ما غفل عن عن عن الصلاة عليه الغافلون. قال على الرسول القرشي الخاتم. الرسول هو من أوحي إليه وأمر بتبليغ شرع الله جل وعلا إلى قوم مخالفين في أصل الدين أي كفار، بخلاف النبي فإنه يبعث إلى قوم موحدين. هذا هو أصح الأوجه في الفرق بين النبي والرسول. على الرسول القرشي، النبي صلى الله عليه وسلم قرشي من ابن عبد الله بن عبد المطلب، ينتهي نسبه إلى لؤي بن غالب إلى عدنان إجماعا. ثم هذا يرتقي إلى إسماعيل ابن إبراهيم على الجميع أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الخاتمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم الله جل وعلا به الرسالة والنبوة. قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب، أي الذي لا يعقبه نبي بعده. قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله أتباعه على دينه. وإذا قرنت الآل بالأصحاب صار الآل أتباعه من أهل بيته أو أهل بيته، والأصحاب هم أصحابه، وصحبه أي الصحابة جميعا. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعريفهم هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: الحائزي مراتب الفخار. الأبرار جمع بر، والصحابة كلهم أبرار وعدول رضي الله عنهم. الحائزي مراتب الفخار، فإن الآل والأصحاب حازوا مراتب الفخار ونالوا في هذه الأمة قصب السبق وبلغوا المنازل العلى التي لا يشركهم فيها أحد. فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلام على من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الذين كانوا معهم خير أصحاب الأنبياء وخير أتباع الأنبياء. ولهذا منزلة أبي بكر في هذه الأمة لن تجد مثلها في أي أمة من قبل، فإن أعظم الخلق بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال بعدها الناظم: قال: اعلم هديت. قوله اعلم هنا فعل الأمر، هذا إذا ورد ممن هو معك في نفس المنزلة لا يكون أمرا بل يكون التماسا، أي أطلب منك أن تتعلم وأن تعلم. اعلم هديت. وقوله هديت يحتمل هداية الدلالة والإرشاد ويحتمل هداية التوفيق، لكن الأقرب أنها هداية التوفيق، أي اعلم هداك الله هداية تامة بالدلالة على الحق أولا والتوفيق إليه آخرا. أن أفضل المنن، المنة هي النعمة العظيمة. ما هو أفضل المنن؟ علم، لا بد من العلم. هذا العلم ماذا يفعل؟ يزيل عنك الشك، عفوا، يزيل الشك عنك والدرن. العلم يرفع أمرين: الأمر الأول الشك، وهو تردد في القلب ينافي اليقين، والثاني الدرن وهو الوسخ. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في شرحه، قال: فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين. ما هما هذان المرضان؟ هما الشبهة والشهوة. الشهوة ممثلة في قوله الدرن أي الوسخ، والشبهة ممثلة في قوله الشك، لأن الشك في الاعتقاد فهو من قبيل الشبهات، والدرن وسخ وهو من قبيل الشهوات. ومن سلم من هذا وهذا فهو في الحقيقة قلبه سليم. ولهذا قال ابن سعد: قال: فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين الشبهات والشهوات، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين. ما هما؟ هما اليقين الذي هو ضد الشك، والإيمان التام الذي هو ضد الشهوات. قال: فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له اليقين، وإذا حصل له اليقين دفع الشك، وحصلت له كمال الإرادة التي استطاع بها تطهير وسخ الشهوة من قلبه. قال: ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وإذا خلا وهذا مني، وإذا تطهر العبد من درن الشهوة ومن شك الشبهة كان في الحقيقة حريا به أن يكون إماما في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال السلف: بالصبر واليقين تستجلب الإمامة في الدين. قال شيخ الإسلام: قال: فبالصبر تستدفع الشهوات، وباليقين تستدفع الشبهات، ومن سلم من الشبهات والشهوات فكان قلبه قلبا سليما فهذا حري بأن ينال الإمامة في الدين. ولهذا إذا رأيت إلى ضلال النصارى رأيته من جهة الشهوة، وإذا رأيت إلى ضلال اليهود رأيته من جهة الشبهة، فالأولون قصروا في العلم والآخرون قصروا في العمل. فإذا تم لك كمال العلم مع حسن العمل حصلت العلم النافع والعمل الصالح، حصلت الهدى ودين الحق، كان حريا بك أن تكون من الذين أنعم الله جل وعلا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: فمن صدق بالباطل صار إلى الشطح، ومن كذب بالحق صار إلى الشك. والأول طريق النصارى والثاني طريق اليهود. إذن العلم يزيل هذا وهذا. وأيضا ماذا يفعل العلم؟ ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فهذا العلم يكشف لك طريق الحق، فإن الحق لا يعلم إلا بالعلم. ولهذا إذا قلت في دعاء الصلاة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، الهداية نوعان: هداية للطريق وهداية في الطريق. الهداية للطريق تكون بالعلم، والهداية في الطريق تكون بالثبات عليه وبمداومة العمل. قال بعدها: قال: ويوصل العبد إلى المطلوب. والمطلوب ما هو؟ أن ترفع الجهل عن نفسك في الدنيا، وأن تعبد الله جل وعلا على بصيرة، وأن تلقى الله جل وعلا وهو عنك راض. هذا هو منى العبد من هذه الدنيا. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. طلب منك العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: يا طالب العلم، أن تحرص وأن تجد وتجتهد في فهم وإدراك القواعد. وهذه القواعد ما ميزتها؟ أنها تجمع المسائل الشوارد، أي المسائل المتفرقة. لماذا؟ لأننا لما عرفنا القاعدة ماذا قلنا؟ قلنا هي أمر أو قضية كلية أو أغلبية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. فأنت إذا علمت تلك القاعدة كما قال القرافي في أول الفروق، اكتفيت بمعرفة القاعدة عن تدبع أغلب الجزئيات، فإن الجزئيات لا تنتهي، وأما القواعد فهي محصورة. فإذا علمت تلك القواعد أمكنك ذلك من تطبيقها على جزئيات كثيرة وإن كنت لم تطلع عليها من قبل. قال بعدها: قال: النتيجة إذا علمت القواعد التي تجمع لك شتات المسائل والشوارد، قال: فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. فأنت بهذا سترتقي في العلم. ليش؟ لأنك أدركت العلم، والعلم مسائل ودلائل. العلم مسائل ودلائل. المسائل هي أحكام الأمور: الصلاة واجبة، السواك مستحب، الوتر سنة مؤكدة، هذه كلها، الزنا محرم، الربا محرم، أكل كذا مكروه. طيب، هذه أحكام ومسائل. المسائل هذه لها دلائل، والأدلة هي على ثلاثة أنواع: أدلة تفصيلية، وهي دليل على وجوب الصلاة وأقيم الصلاة، الدليل على حرمة الزنا ولا تقربوا الزنا، الدليل على أن السواك مستحب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. طيب الأدلة هذه التفصيلية وهي أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة المتفق عليها ومختلف فيها. الأمر الثاني أدلة إجمالية، والأدلة الإجمالية ما هي؟ هي أدلة أصول الفقه، الأدلة المأخوذة من القواعد الأصولية، الأمر للوجوب، النهي والأصل فيه للتحريم، الأمر بعد الحظر للإباحة. واضح؟ هذه أدلة إجمالية، إذن هي في مقابلة الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية أدلة نصوص، الأدلة الإجمالية قواعد أصولية. طيب إيش بقي عندنا؟ بقيت الأدلة الكلية، وهي التي يدرجها بعضهم في الإجمالية، وهنا بما أننا نتكلم عن القواعد تفرد في قسم مستقل فيقال أدلة كلية. وهي ما هي؟ هي قواعد الفقه التي سندرسها الآن. فعندنا أدلة تفصيلية هي النصوص، وعندنا أدلة إجمالية هي قواعد الأصول، وعندنا أدلة كلية هي القواعد الفقهية التي سنستدل على سنبينها في هذا الدرس، كقولنا الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك وغير ذلك. فمن حصل في الحقيقة الفقه بمسائله ودلائله فهو في الحقيقة أصبح عالما في هذه الأمور، وارتفع من طبقة المقلدين إلى طبقة إما المتبعين، أو إذا زاد على ذلك فوصل إلى مرتبة المجتهدين. قال الشيخ قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، أي يا طالب العلم أنا سأضع لك في هذه المنظومة قواعد ليست هي كل القواعد ولكنها من أبرز وأشهر القواعد. وكتاب الشيخ تتمته في الكتاب النثري القواعد والأصول الجامعة والأنواع والتقاسيم، الذي أنصحكم أيها الإخوة أن تقرأوه بعد هذه المنظومة، سيما بشرح مثلا الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ خالد المشيقح. قال هنا قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. نقلها الشيخ من كتب أهل العلم ككتاب القواعد لابن رجب، وقد اختصره ابن سعدي، وكثير من القواعد التي رجحها وقررها أيضا أئمة المسلمين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. قال وهذه قواعد نظمتها. نظم القواعد يسهل على الطالب حفظها وفهمها وإدراكها، فإن النظم يسهل الأمور ويسهل العلم، ولهذا يصعب على الإنسان أحيانا حفظ النثر ويسهل عليه حفظ المنظومة. ولهذا هذه المنظومة كمقدمة في هذا العلم هي في الحقيقة ماتعة، فربما استصعب عليك استحضار نص القاعدة، فإذا ذكرت البيت أعانك هذا على استحضار نصها. وقال من كتب أهل العلم قد حصلتها، ثم دعا لهؤلاء العلماء فقال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فدعا لأهل العلم، فإن الفضل بعد الله جل وعلا يرجع إلى هؤلاء العلماء الذين ذللوا لنا هذه المسائل ويسروها لنا وحفظوها لنا واختصروها ونظموها وشرحوها ويسروا لنا العلم، فنحن نسأل الله جل وعلا لهم أن يكتب لهم عظيم الأجر، وأن يعفو عنهم، وأن يغفر لهم، وأن يرزقهم البر والهدى وفي الآخرة والرشاد في الدنيا والآخرة أحياء وأمواتا. ومن هؤلاء العلماء العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى، الذي سهل لنا العلم وقرب لنا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومصنفاته مباركة عليه رحمة الله وغفرانه. نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس المقبل بإذن الله تعالى ندخل في التعليق على القواعد التي ذكرها الشيخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.